في هذه الصورة وفي غيرها في القرآن المكي وفي القرآن المدني. وأقرب العهد بآياتنا هذه هو قول الله تبارك وتعالى. ونحاول أن ننظر إلى تسلسل الآيات الأخيرة كرؤوس موضوعات، نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر أن القرآن الكريم هو معجزة عظيمة لا يستطيع لا الإنس ولا الجن بل ولو اجتمع معا على أن يأتوا بمثل هذه الآية المعجزة، وذلك في قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أغلق الباب تماما، وهذا في العهد المكي، أغلق الباب أمام كل من تراوده نفسه ويريد أن يجرب، الباب مغلق تماما. قل يا محمد معلنا هذا على العرب وعلى العجم على الإنس وعلى الجن وعلى الملائكة إن حاولوا، وهم جنس لا يحاول لأنهم لا يصادموا آيات الله عز وجل بل هم خادمون لهذه الآيات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه ببساطة القرآن كلام الله، فكيف يؤتى بمثله؟ كيف يؤتى بمثل كلام الله الغير مخلوق؟ ومن هنا قال: قل للجميع، معلنا للجميع، اصدع بها، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ونفى هنا الأمر أو الشأن بالفعل المضارع، لا يأتون بمثله لا الآن ولا في مستقبل الزمان. وحاولوا، فهل استطاع أحد إلى زمان الناس اليوم أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بين شيئا عظيما من فضائل القرآن الكريم بقوله سبحانه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم ذكر مقترحاتهم الشركية ومطالباتهم المتعددة لنزول آيات غير القرآن الكريم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر شبهتهم سبحانه وتعالى التي تعلق بها في عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التعلة التي كان يتعلل بها كل الأقوام كما قال: أتواصوا به، أكان يوصي كل جيل الجيل الذي يأتي بعده بل هم قوم طاغون، لم يوصي أحدا شيئا، وإنما الطغيان بل التي تفيد الإبطال، بل هم قوم طاغون. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لو كان، ومع ذلك لو أنزل الملك الرسول كما قال في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لان الملك صعب ان يتعامل مع البشر. جبريل نزل على النبي في غار حراء وكان الامر صعبا شديدا. جبريل لم يتجلى لمحمد عليه الصلاة والسلام في حياته كلها ويظهر له على خلقته التي خلق عليها إلا مرتين، المرة الأولى عند غار حراء والمرة الثانية هناك في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى ظهر له بحقيقته. إذن ظهور الملك أمر صعب، أمر شاق، من يتحمل؟ ولذلك سيجعله ملكا، ولو جعلناه ملكا رسولا لجعلناه رجلا. ثم يطالبونه بأن يثبت لهم أنه ملك، وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم ختم ذلك سبحانه وتعالى بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعله شهيدا بينه وبينهم، فقال قل كفى بالله، أنتم تنكرون نبوتي، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم بعد ذلك تحدث سبحانه وتعالى عن عذاب الدار الآخرة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم مثل حالهم سبحانه وتعالى مع رسولهم وردهم له وتعنتهم معه كما فعل فرعون وقومه مع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. وتحدثت الآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ثم قارن بينه بين هؤلاء وبين أهل مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يقول فأراد أن يستفزهم من الأرض. والإمام ابن كثير يعقد مناظرة بين الموقفين، وكيف أن أهل مكة قد أصبحوا معرضين للعقاب وللمؤاخذة وللتدمير كما حدث لقوم فرعون. المناظرة هنا، ولذلك سورة الإسراء كانت في آخر العهد المكي، وكان أهل مكة مؤهلين لنزول العقاب لولا أن الله يعلم أن منهم من سيؤمن في يوم من الأيام. وتصور نفسك لو أنت في ذلك الزمان، عجل يا رب، خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر. أنت لا تدري، الغيب طوي عنك لحكم لا تعلمها، لحكم عظيمة لا تعلمها. تصور عكرمة الذي كان يقف مقاتلا للمسلمين، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وهؤلاء أبناء أئمة الكفر الذين ماتوا على الكفر. تصور أن هؤلاء في يوم من الأيام سيصبحون أعظم جند لهداية البشر في أرض الله تبارك وتعالى. ولذلك ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، منهم من يؤمن ومنهم من سيؤمن بهذا القرآن الكريم، منهم. ولولا هذا لأخذهم العذاب، بعكس نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولذلك أعلم بأمر عجيب، ولذلك قالها هو في دعائه عليه الصلاة والسلام، إنك إن تذرهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى النطف التي في أصلابهم لو قدر لها أن تخلق لخلقت كافرة ولم تؤمن. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، من يعلمه؟ ليس نوح بالطبع، وإنما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله عز وجل له، استجاب الله لدعاء نوح عليه السلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره مختلف، أمته تختلف عن أمة نوح. هؤلاء الذين يحاربونك مجموعة من الناس سيموتون في يوم من الأيام ويزالون من الأرض، ومنهم من سيؤمن كأبي سفيان ابن حرب، والبقية التي كتب عليها أن تموت على الشرك والوثنية هؤلاء سيموتون في يوم من الأيام. لكن ستخلص الجزيرة للتوحيد. ولذلك تحدث القرآن الكريم مشددا على هؤلاء في كونهم معرضون، وإن لم يكن سينفذ فيهم هذا، ولكن أنتم ارتكبتم من الجرائم ما يؤهلكم، لولا علم الله فيكم لكان لكم شأن آخر كشأن فرعون وآل فرعون. ولذلك قال فأراد أن يستفزه، لأنه قال وإن كادوا لا يستفزونك. قارن ناظر بين الموقفين، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وذكر السنة هنا، سنته مع قوم فرعون، فقال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد من؟ من بعد فرعون، قال ذلك بعض المفسرين من بعد موسى، هذا هو الراجح، وليس من بعد موسى بعد موسى مباشرة، وإنما كلمة من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام وقتل داود جالوت. إذا ليس معنى من بعد موسى بعده مباشرة، وإنما يستمر الأمر. وقلنا من بعده، العظيم قال لبني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض. المفسرون كثرة كاسرة منهم ممن دون في التفسير يقول إن القصد من ذلك اسكنوا الأرض يعني الأرض المقدسة، والبعض يقول لا، بل هي أرض مصر وأورثكم أرضهم، أورثهم أرضهم كما قال سبحانه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أورثها الله لبني إسرائيل بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة، كانوا في استطاعتهم وفي مكنتهم الرجوع، فكانوا ممكنين من الرجوع لسكن مصر، ولكن رب العالمين شاء أمرا آخر فقال ادخلوا الأرض المقدسة، فكانوا هم مؤهلين وممكنين لسكن مصر، ولكن لم يشأ رب العالمين أن يسكن بنو إسرائيل مصر، مع أنه مكنها منهم، مكنهم منها بالقوة، يعني عندهم المكنة، فقولوا أورثهم في يدهم ولكنهم تركوها بأمر الله وذهبوا إلى سيناء. ومكوسهم في سيناء وضرب التيه عليهم في سيناء هو من أرض مصر، وما كان فرعون سيسمح لهم بمباشرة السكن في أرض مصر لو كان فرعون حيا وكان أهل مصر أقوياء لمنعوا بني إسرائيل من سكن سيناء والانعزال عن الدولة المصرية، وهي دولة كانت ذات سيادة ولها قوة ولها جيش، فكيف تسمح لهم بهذا؟ فيدخل في قوله اسكنوا الأرض. فقال بعض المفسرين اسكنوا الأرض يعني أرض مصر، لأنه قال فأراد أن يستفزهم من الأرض ثم قال اسكنوا الأرض. ولو طبقنا قاعدة إعادة المعرفة كما في قوله إن مع العسر يسرا وقول عمر ابن الخطاب لن يغلب عسر يسرين، إذن فالعسر حينما تكرر كان العسر نفس العصر الأول. فكلمة أسكنوا الأرض، إذا ستكون الأرض هنا مصر والأرض هنا مصر، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، يعني أرض مصر. هذا قول لبعض المفسرين وإن لم يذكروا هذه الحجج، وإنما هذا قول أنا أحتج لهم، يعني أنا أذكر الحجج التي ينبغي أن يحتج بها وإن لم يحتج بها أحد من المفسرين. القول الثاني هو أن الأرض هنا هي المفسرة في قوله تبارك وتعالى حينما قال في سورة المائدة، قال موسى لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة، لكن قوله في دخول فلسطين قال دخول الأرض المقدسة وصفها، لكن هنا جاءت الأرض غير موصوفة، اسكنوا الأرض. لكن عندنا آية أخرى في الأعراف وقطعناهم في الأرض، فقصد بذلك الأرض المعمورة، قطعناهم في الأرض أمما، وهذه كانت عقوبة. فهل المقصود هنا في هذه الآية هي أرض مصر أم الأرض المقدسة أم الأرض بحيث، لأن هذا قيل لهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لو كانت الأرض المقدسة فإن الأرض المقدسة أمروا بالدخول فيها متى؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مع أنه قال سبحانه وتعالى لهم في زمان موسى ادخلوا الأرض المقدسة، لكن في زمان موسى مكنوا من السكن في أرض مصر، فلا يجوز أن نقول إن الأرض هنا هي أرض مصر. لماذا؟ لأنه لو كانت الأرض المقصودة هي أرض مصر لما قال من بعده إلا إن فسرناها كما قال بعض المفسرين من بعد فرعون، لكن من بعد موسى لا تصح، لأنها كانت في مكنتهم في زمان من؟ في زمان من؟ في زمان موسى. لكن بعد موسى أين مصر بالنسبة لهم؟ فقال سبحانه وتعالى وقلنا من إلا إن قلنا، وقلنا من، يعني هذا لا يصح، لأنه إن قال لهم اسكنوا الأرض في زمان يوسف فكان ذلك قبل موسى، وإن كان بالتمكين والقوة فذلك في عهد موسى. إلا إن قلنا وقلنا من بعده، يعني من بعد فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. القول الثالث والذي نرجحه وسنأتي بالأدلة عليه هو أن قوله تعالى هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض بمعنى وقطعناهم في الأرض أمما. لماذا؟ لأننا لابد وأن نربط بين أول السورة وآخرها ربطا محكما. بداية السورة يقول الله تبارك وتعالى فيه، وانظروا هذا جيدا، يقول وآتينا موسى الكتاب، في البداية التسبيح، في البداية التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، افتتاحية، ولذلك السورة هنا ستختتم بقوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا كل هذا من الكلام عن مدح الله والثناء على الله وذكر الله بالأسماء الحسنى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كل هذا يوافق المقدمة في التسبيح، هنا تسبيح وفي نهاية السورة ثناء على الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، واضح؟ طيب، بعد ذلك قال في أول السورة بعد الافتتاحية قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، آخر الفقرة الأخيرة من السورة ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ولقد لأنه جاءت في آخر السورة فزاد في المبنى فأتى بالقسم وقد التي وآتينا موسى الكتاب تناظرها ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ثم السورة تحدثت عن بداية بني إسرائيل في عهد موسى ثم نهاية بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا، دي نهاية بني إسرائيل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وجاءت الصورة أيضا في نهايتها الكلام عن نهاية بني إسرائيل، واضح الكلام عن نهاية بني إسرائيل. وقلنا من بعده، من بعد موسى لبني، من بعده بزمن لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، العقوبة بعد أن مكنوا عوقبوا، اسكنوا الأرض تفرقوا في الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة أخلاطا، كما سيأتي في تفسير الآية بعدها. وبالحق أنزلناه، ما هو القرآن الكريم؟ يوافق قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهذا في بداية الصورة وذاك في نهاية الصورة. فمن الممكن أن ننظر إلى المقدمة وإلى الخاتمة، فسنجد حتى كلمة فإذا جاء وعد الآخرة لم يقل فإذا جاءت الآخرة كما هو معهود القرآن الكريم، وإنما قال فإذا جاء وعد الآخرة، نفس اللفظ في افتتاحية الصورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. هنا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليتبروا ما علوا تدبيرا. ونفتتح الكلام في الآيات. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة بعد المئة: وقلنا من بعده، من بعد موسى، الصواب من بعده من بعد موسى بزمن، اسكنوا الأرض. تفسير اسكنوا الأرض اجعلوا الأرض كلها سكنا لكم، وهذا لن يكون إلا بالتفرق كما قال في سورة الأعراف: وقطعناهم في الأرض أمما. ولذلك لما يقطعوا أمما حينئذ، حينما يجمعهم في آخر الزمان، يقول سبحانه: جئنا بكم لفيفا، أخلاطا غير متجانسة، جمع لفيف، واللفيف كما يأتي في كتب التفسير أن اللفيف ما اجتمع من الناس من أخلاق شتى، من أخلاط شتى ومن قبائل شتى. وهذا أمر نراه عجيبا ونراه أمرا غريبا، لأن القرآن الكريم إن تحدث عن هذه الأعاجيب فإن القرآن الكريم تحدث عن تاريخ بني إسرائيل. فهل تظنون أن القرآن يهدر الحقبة التي أصبح فيها بنو إسرائيل قد أوتوا قوة لم يؤتوها في زمانهم كله، لدرجة أنهم أصبحوا هم المتحكمين في العالم كما تعلمون الآن، تحكم في العالم من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، من الناحية الإعلامية، يحركون العالم ويحركون دوله كقطع شطرنج، يحركونه من خلف الستار، الجمعيات الماسونية وغير الجمعيات الماسونية تؤثر وتتحكم في العالم، يجعلون البلاد العربية يضرب بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا، ويخرج من يظن نفسه مجاهدا ليفجر في المسلمين واليهود المغتصبون السارقون الجاسمون على صدر الأمة المنتهكون لحرمات الله المنجسون لبقعة طاهرة هي الأرض المقدسة دنسوها. أين هم من التفجيرات؟ أين هم من الجهاد؟ أين هم من جهاد من يتسمون بمجاهدي بيت المقدس؟ مجاهدو بيت المقدس يقاتلون عندنا نحن هنا وتركوا بيت المقدس. تجد، لا نريد أن نتحدث في السياسة وإنما نتحدث في الأحداث التي نعايشها نحن الآن. الدول العربية تحارب بعضها بعض وتكتلات، وهذا ضد ذاك وده، واخترعوا لك إيران والثورة الإيرانية، كل هذه الأمور بصناعة يهودية محضة لا يغرنكم كلام الخميني وغير الخميني عن القضاء على اسرائيل والحرب مع اسرائيل، كذب، كله كذب في كذب، كلها دعارة سياسية ان صح التعبير، اكاذيب، كلها اكاذيب. وهم امام الناس يعلنون العداء، وخلف الكواليس كما يقال اصحاب واحباب، اصحاب واحباب، وبينهم وبين معاهدات سرية. اما ما يظهر على السطح فالمعاهدات التي لا تنفذ، اما الذي ينفذ على ارض الواقع فالمعاهدات السرية التي لا نعلم نحن عنها اي شيء على الاطلاق. ولذلك هذه القوة الهائلة التي حدثت لبني اسرائيل، وهي قوة لا تخيفنا بفضل الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم حينما يذكر هؤلاء يقول لك ان هذا القرآن العلاج موجود، ولكنكم اصممتم اذانكم عن سماعه وجعلتم عيونكم مغمضة عن رؤية اياته. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ويقول في اخر الايات وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اما ما هم عليه فهو باطل، وان الباطل كان زهوقا. وكما قال سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ده الزبد الباطل، زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، الباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس الحق فيمكث في الارض كذلك يضرب الله للناس الامثال. فهنا يقول سبحانه وتعالى موضحا حقيقة بني اسرائيل التي حدثت في زماننا والتي لم يكن يتصورها علماؤنا الاقدمون. هل كان علماؤنا الاقدمون وقد اخفى الله غيبه عن انبيائه ومرسليه الا ما اطلع به رب العالمين بعض انبيائه ورسله على بعض الغيبيات كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، الا من الرسل يعلمهم ببعض الغيبيات تأييدا لهم وتعليما لهم. لكن علماؤنا لم يكونوا يتصورون انه سيأتي على هؤلاء اليهود يوم من الايام سيصبحون محركين للعالم اجمع، حركوا العالم كله. اين الروم واين الفرس؟ كان اليهود لا قيمة لهم في دنيا الناس على الاطلاق قبل ان يعمل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته الشرعية الحكيمة. قبل اصطدامه ببني قينقاع او بني النضير او بني قريظة كانوا اقوياء، ولكن اقوياء مع من؟ في جزيرة العرب التي لم تكن فيها دول ولا جيوشا، يعني كانوا اقوياء بالنسبة. ان البغاث بارضنا يستنسر، البغاث يريد ان يصنع نفسه او يجعل نفسه نسرا لانه من حوله ضعاف، لكنهم ما كانوا يستطيعون لا بني قينقاع ولا بنو قريظة ولا بنو النضير يذهبوا الى الفرس او الروم او يتطاولوا او ترفع اعناقهم تقطع. لو رفعت اعناقهم امام الفرس او الروم لقطعت. ولكن ان يتصور احد من العالمين ان يأتي يوم تصبح البورصة العالمية في ايدي اليهود، ليس بورصة الاموال وانما البورصة السياسية والبورصة بورصة الرجال، بورصة العلماء، بورصة المفكرين، بورصة الاعلام. من الممكن ان نقتصر سياسات العالم في قضية البورصة. تعرف الرجل الذي يجلس في البورصة ويلعب كما يلعب الرجل الذي يمسك بالخيوط يستطيع في مسرح العرائس ان يحركها، هؤلاء يصنعون ذلك في السياسة وفي الإعلام وفي الاقتصاد وفي الفكر، هم الذين يصنعون المفكرين. لا أريد أن أصدمكم وأقول لكم هم الذين يصنعون الدعاة المشاهير. صدقوني، الدعاة المشاهير جدا في العالم صناعة يهودية. قد أصدمكم بهذا الخبر، والبعض يقول ما هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيء، الرجل ده بيخرف ولا ايه؟ ولكن من يعي الحقائق يعلم جيدا هذه المسائل، وهم يستغلون أصحاب بعض الأصوات العالية لأنهم يعرفون أنه سيعمل معول الهدم في أمة الإسلام. دراسات استشراقية هائلة كلها تحت أيديهم، في وضعوا أيديهم في أيدي الصليبية العالمية، الصليبية العالمية مع اليهودية، يريدون أن يحكموا قبضتهم على العالم أجمع، ويريدون أن يجعلوا فكي الكماشة تنقبض على قلب العالم الإسلامي والعالم العربي من أجل سحقه. ولكن بفضل الله عز وجل هذا الدين له رب يحميه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فهل تتصورون أن هذا الواقع لا يشير إليه القرآن الكريم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إياكم أن تظنوا أن هذا الواقع لم يتعرض له القرآن الكريم، بل تعرض له القرآن الكريم في مثل هذه الآيات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، اقرؤوها وارجعوا إلى ما ذكرناه في افتتاحية السورة. ثم العلاج، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم يأتيكم آخر السورة، تأتيكم آخر السورة، ولقد آتينا موسى 9 آيات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اذهبوا في الأرض. هذا القول ليس قولا شرعيا، بل قول قدري، كما قال وقضينا إلى بني إسرائيل، قضاء كوني، قول كوني، قال لهم قوله سبحانه الذي لا يتخلف، اسكنوا الأرض، توزعوا في الأرض، اسكنوا الأرض وجعلنا وقطعناهم في الأرض أمما. فقال هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء، فإذا للفجاءة، فإذا فجأة، فإذا جاء وعد الآخرة الضربة الثانية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد، موعد الإفساد الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة، ليس الآخرة اليوم الآخر، وإن كان هذا سيكون بين يدي الدار الآخرة، لأنه تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر، لأنهم سيكونون من جنود الدجال، سيكونون مع المسيح الدجال. هذا كلام أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام مقدم على كلام وكالات الأنباء وما يدرس في التاريخ والجغرافيا وعلوم الاجتماع، كله يقدم عليه كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فقال فإذا جاء وعد الآخرة الضربة الثانية جئنا بكم، يأتي بهم، لا يأتونهم من أنفسهم، فيجدون أنفسهم هكذا آتين مثلما ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تأتي مؤامرات وعود وعد بلفور والمؤتمرات التي أقيمت قبل وعد بلفور، كل هذا من أجل إنشاء وطن قومي لإسرائيل، وتصبح الدولة التي تحمل اسما دينيا في عالم علماني. العالم الآن كله حينما يذكر اسم دولة دينية يقول لك عايزين يقيموا دولة دينية، دولة دينية، سبحان الله، اسم الدولة الدينية اسم مخيف، دولة دينية. طيب وإسرائيل دولة إيه دي؟ لا، اوعى تتكلم عن إسرائيل، محدش يتكلم عن اسرائيل سلاح نووي، اوعى تتكلم عن اسرائيل، اسرائيل دي الدلوعة بتاعت العالم، محدش يقدر يجيب سيرتها في اي شيء على الاطلاق. وذلك زرعوها في هذه المنطقة وسموا هذه المنطقة من اجلها شرقا اوسط، مفيش غرب اوسط، اشمعنى الشرق الاوسط عندنا احنا؟ علشان لانك لو قلت هذه المنطقة العربية فلماذا جاء هذا الجسم الغريب؟ انا عندي جسم غريب، ما الذي اتى به الى المنطقة العربية؟ والمنطقة الاسلامية ما الذي اتى بدولة يهودية؟ ماذا ستسميها؟ جعلوا لنا شرقا ادنى وشرقا اقصى وشرقا اوسط، والغرب لا يوجد غرب اوسط، سبحان الله. والببغاوات عندنا يرددون، عندنا مفكرون ببغاوات، يقال امريكا يقول لك امين، انجلترا امين، تقول محمد عليه الصلاة والسلام لا نتوقف بقى ونبحث الامر. لماذا؟ لان هذا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأخذون إلا بمن يكتب من الشمال لليمين، لو جاي يكتب من اليمين الشمال يعور ما يشوفش، لازم من الشمال لليمين. فقال رب العالمين سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم. الله الذي يأتي بهم سبحانه، وياكم أن تظنوا أن العرب كانوا يستطيعون منعهم، أمر قدري كما قال اسكنوا الأرض، هو الذي أتى بهم، وأتى بهم على موعد كما قد ثم جئت على قدر يا موسى. يك أن تظن أنك أنت تفعل شيئا، أنت تعمل بالأسباب، لكن في النهاية التوفيق من عند من؟ من عند الله. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ما الذي سيحدث يا رب؟ أمر قدري، قطع رقبة فرعون؟ لا. يرسل إليه ملكا؟ لا. يرسل إليه طاعونا؟ لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده موسى لسه هيرضع، يعني موسى مش كمان خلق وأتى رجلا بطلا لكي يقضي على فرعون، لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يقول لك قيمة التربية، كما قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قضية ابتلاء بعضكم ببعض مقصودة، ولو شاء الله لانتصر منهم، يقضي على الكفار ولكن دولة لم يشأ هذا، ولكن من حكمتي ليبلو بعضكم ببعض، ولذلك حتى يعلم المجاهدين منكم ويعلم الصابرين ويبلو أخباركم. ولذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وفرعون يريد أن يقتله وتأخذه زوجه وتقول قرة عين، بل ينتصر بسلاح الحب كما يقول بعض المفسرين، بل كل من يلقاه يحبه، وأول من رأته فأحبته من؟ زوجة فرعون، فأخذته كابن الله، اوعى تقتله، أخذته ضمته إلى صدرها أحبته، وكان كل من يراه يحبه إلا فرعون، وتربى في قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني، ومع ذلك نقموا عليه وطرد من القصر في قصة المجال لا يتسع لسردها. ثم بعد ذلك دخل المدينة على حين غفلة من وقتل القبطي إلى آخر ما حدث. وماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ ذهب إلى مدين وتزوج، بعد 10 سنين شده الحنين إلى أرض بلده وإلى أهله، فجاء وفي الطريق يقول الله عز وجل له: ثم جئت على قدر يا موسى. القدر كده بالظبط، كل اللي حدث ده هو ده قدر ربنا. ثم جئت على قدر يا موسى. ادرسوا القدر، آمنوا بالقدر وبالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا. فهنا يقول سبحانه: أراد أن يجعلهم في الزمان الذي يضعف فيه المسلمون تربية للمسلمين، ليبلو بعضكم ببعض، امتحانا للمسلمين وعقوبة لمن نكل من المسلمين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. ثم يقول سبحانه: جئنا بكم لفيفة، ولفيفة كما قلت لكم بمعنى ماذا؟ أخلاط، لأنهم حينما تربوا وعاشوا، هذا عاش في نيجيريا في جنوب افريقيا، وذاك عاش في فرنسا، وذاك عاش في سويسرا، وهذا عاش في روسيا، وهذا عاش في مصر، وهذا كل هؤلاء حينما يأتون إلى بلدة اللي يعيشوا فيها العادات تغيرت حسب الأجيال، أجيال طويلة. واحد يقول ما هم من أصل واحد، نقول ألسنا جميعا من أصل واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أصبحنا من سام ابن نوح وأبناء نوح بعد، وجعلنا ذريتهم الباقين، ومع ذلك اختلفنا في كل شيء، فهم أصبحوا مختلفين ألفافا، لف يلف لفيفا. فقال سبحانه جئنا بكم لفيفا مختلطين. وذاك تجد الدولة اليهودية دولة غريبة، هذا من مصر وذاك من أفريقيا وهذا من روسيا وذلك منك، وكلهم تجمعهم العقيدة اليهودية، جئنا بكم لفيفا. وإياك أن تشك في هذا الوعد، لأنه قال وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، بالحق أنزلناه. الضمير في قوله أنزلناه يعود على غير مذكور، كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو الذي أنزلناه في ليلة القرآن؟ قد يقول قائل سبحان الله، كيف يعود ضمير على غير مذكور؟ ضمير يعود على غير مذكور، هذا معروف في النحو، ولكن حينما يكون غير المذكور، هذا حينما تقرأ النص لا يتبادر إلى الذهن سوى، أليس يكون من البلاغة أن يذكر مضمرا؟ فقال إنا أنزلناه، فهنا يقول سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه. ما هو الذي أنزلناه؟ القرآن، لأنه بالحق. وهل يتصف بهذه الصفة أن يكون منزلا بالحق غير القرآن الكريم؟ يعني حينما تقول لي إيه هو ولماذا قلت القرآن، أقول لك خلاص أترك القرآن واذكر شيء آخر. ما هو الذي أنزلناه؟ بالحق. تقول لي التوراة وتقول لي الإنجيل، أقول لك نعم، هما من كلام الله، والزبور كذلك، وصحف إبراهيم كذلك، كل ذلك من كلام الله، ولكن هذه الكتب أنزلت على الناس ولكنها لم تستمر طويلا بين أيدي الناس على الحق. كيف؟ نقول لأن الله لم يعد بحفظها، فمستها يد التحريف فحرفت فدخلها الباطل. أما الكتاب الذي بقي حقا واستحق أن يقال عنه وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق استمر، وبالحق موجود بيننا، هو القرآن الكريم، فالصفة الملازمة له الحق. أما بقية الكتب الأخرى فلقد كانت كأي نعمة من النعم التي أنعم، مع أنه كلام ربنا، إلا أنه نعمة من نعم الله أنعم عليها بالناس، ولكن ابتلى الناس بحفظه فلم يستطيعوا فحرفوا. لكن القرآن الكريم قال الله منذ بدايته في العهد المكي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوعد بحفظ القرآن الكريم. فلذلك كان القرآن الكريم منزلا بالحق، فقال وبالحق أنزلنا. وتقديم قوله تعالى بالحق على الفعل، لأنه متعلق بأنزلنا وبالحق نزل، نزل بالحق، الترتيب المعهود أنزلناه بالحق ونزل بالحق، ولكن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. إذن بالحق أنزلناه. طيب ما الفرق بين الآيتين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ بعض المفسرين قالوا كالإمام الطبري بالحق أنزلنا القرآن الكريم، بالحق أنزلناه، ولكن من الممكن أننا أنزلناه بالحق. أنا حينما تقول أنزلته فنزل، أنزلته فنزل، أنزله بالحق، ولكن حينما نزل التبسته الشياطين فأدخلت فيه ما ليس منه، فقال سبحانه وبالحق نزل، كما أراد له أن ينزل بالحق نزل على قلب النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، فلم تمس يد التحريف، فلم يلق الشياطين شيئا على الإطلاق. ولذلك قال وما تنزلت به الشياطين، ليس هذا وفقط، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، لا يستطيعون، ما ينبغي لهم ولا يستطيعون. أمر القرآن أمر عظيم. ولذلك قال الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، بنقعد نتصنت على الملأ الأعلى، سماء الدنيا فقط حدودهم بإذن الله القدر الكوني، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ولذلك يقول إنهم عن السمع لمعزولون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا يرصد ليحرقه. ولذلك قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري، هذه الحراسة المشددة، لماذا؟ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ بعدها قالوا أن لما سمعنا الهدى، علموا بقى أن هذا هو القصد من حراسة السماء، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. طيب هنا يقول سبحانه وبالحق أنزلنا، نعود إليها مرة أخرى. فقول الإمام الطبري من الممكن كان أن ينزل، ينزله بالحق، فيحدث بعد الإنزال ما يجعل يختلط بالباطل، فقال وبالحق نزل، فكانت الجملة الثانية تأكيدا للأولى. هذا تفسير الإمام الطبري، تفسير طيب، ولكن هناك بعض الأمور التي نريد أن نحللها هنا. الباء في قوله بالحق ما معناها؟ بالحق أنزلنا، فالله أنزله بالحق، يعني ملابس للحق، فالباء للملابسة أو للمصاحبة، فأصبح مصاحبا للحق. القرآن مصاحب للحق، فما معنى مصاحبة القرآن للحق؟ معنى مصاحبة القرآن الكريم للحق أنه نزل وفيه جميع ما أراد الله أن يبينه بالحق، متلبس بالحق، فهو ضد الباطل، ففيه الحق، كل الحق، عقائده حق، تشريعاته حق، أوامره حق، نواهيه حق، قصصه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، مليء بالحكم، حكمة. فقال وبالحق أنزلناه، فلما نزل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل بدل أو غير أم أصبح ملابسا للحق أيضا؟ نرجع إلى بعض الآيات. يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. ويقول كذلك في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة. قد يقول قائل قوة، لماذا نحتاج القوة؟ لماذا نحتاجه من سفير الوحي جبريل؟ لماذا نحتاجه إلى قوته؟ لأنه ينزل بأمانة، والأمين لابد أن يكون قادرا على حماية الأمانة، قوي، فيقول ذي قوة، ثم يقول عند ذي العرش مكين، مكين عند ذي العرش، عنده مكانة. والقوي كذلك لا يكذب، صفة أخرى، القوي لا يكذب. وانظر كده، لا تظن القوة على العضلات، لا، القوة قوة البأس، قوة القلب، لا يكذب إلا الضعيف، لا يكذب إلا الضعيف. وحاول إنك، مش هقول لك احكم على الآخرين، احكم على نفسك. الإنسان الضعيف الذي لا يتحمل المواقف يكذب، يكذب ليه؟ لأنه ليس على قدر المسؤولية، أخطأ، تيجي تقول أنا ما عملتش، لأنه لا يستطيع أن يواجه نفسه، لا يستطيع أن يعترف بالخطأ. لا يستطيع أن يتحمل الخطأ. صدقوني الاعتراف بالخطأ مسألة صعبة جدا وامتحان صعب للإنسان جدا، يقف كده ولا أنا أخطأت. لا أتكلم في الدين والكتاب والسنة، قد يكون قوة الدين تمنعك من أن تستمر على الخطأ في الدين، فتقول أنا يا أخوانا أخطأت وقلت حديث غير صحيح. لا، أنا أخرج إلى أمر آخر، إنك تقول عن نفسك أنك أخطأت في المعاملة الشخصية، لأن في المعاملة الشخصية ليس عندك الحافز لكي تعترف بالخطأ. وممكن تجادل، وأي إنسان يستطيع أن يجادل، ومن الممكن أن تكون ظلمتني أو أنا ظلمتك، واقعد اجادل معاك ساعتين ولا تاخد معايا لا حق ولا باطل زي ما بيقولوا، ونقعد نرغي وندعوى ونجيب شهود ونروح ونيجي، الامر مين اذن ويروح الامر ويجي. لكن ان تكون عندك المقدره، انا اسف جدا على فكره، ده انا رجعت نفسي ولقيت نفسي ان انا اخطات في حقك، انا رجعت كلماتي لقيت نفسي اخطات في حقك، رجعت تصرفاتي لقيت نفسي اخطات في حقك، دي قوه. ممكن تكون ضعيف جدا لو حد زقك تقع، لكن انت قوي مع نفسك ومع الاخرين. لا تكذب، اتق الله. الكذب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، اما الصدق فيهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. فقال عن جبريل عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم. كلمة كريم بعض الناس بيفهمها خطأ، كريم يعني يقدر يدي حد، وذاك البعض يقول لك ما تقولش رمضان كريم علشان رمضان ما بيديش، إن الذي يعطي هو الله، هذا خطأ. وحتى ولو قالها بعض الكبراء فليس بمعصوم، بعض الكبراء من الممكن أن يقولوا هذا الكلام ولكنهم ليسوا بمعصومين. فالكريم بمعنى طيب العنصر، ولذلك رب العالمين وصف المقام بكونه كريما، ويقال جوهر كريم، ويقال طبع كريم، ليس معناه أنه يعطي. الكرم بمعنى النفاسة، شيء نفيس. فيقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أمانة وصدق، أمانة قوة، عند ذي العرش مكين مطاع سمى، هناك في الملأ يأمر فيطاع. لماذا؟ لأنه أمر بأمر الله عز وجل، مطاع سمى أمين. وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عن النبي لما وصل إليه الوحي جبريل، طيب جبريل نزل به بالحق، طب وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق المتصل بالقلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن القرآن الكريم لم تمس يد التحريف ولا يستطاع. هل يستطيع أحد أن يحرف القرآن الكريم؟ يفضح، الله يفضح. ولذلك لما كان الرسول خائفا على القرآن وعلى حفظ القرآن قال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أنا اللي هجمعه وقرآنه. وذلك لما تسأل من الذي جمع القرآن تقول الذي جمع القرآن أبو بكر الصديق، قبل ما تقول أبو بكر، أبو بكر جندي من جنود الله، لكن الذي جمع القرآن من؟ رب العالمين. إن علينا جمعه، ليس هذا فقط بل وقرآنه. وذلك القرآن كيفية القراءة وصلت إلينا بطرق صحيحة، بل وكثير منها متواتر. إن علينا جمعه وقرآن، قرآنه يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، ثم إن علينا بيان، حتى تفسير القرآن على الله. ولذلك السنة يحاولوا أن يضيعوا السنة، يعيش لها الجهابسة. العقيدة لا تضيع، عقيدة القرآن، السنة لا تضيع، تأتي أجيال تمحى كثير من السنن، ويصبح كثير من أهل الناء من أهل الأرض كأنهم أهل فقرة. وفجأة يخرج المجدد، رجل مجدد من أي مكان يخرج، وهذا الرجل يجدد أمر، يعيد الأمة إلى ما كانت عليه مرة أخرى، تجد السنن تظهر وتعلو وأصول السنة تدرس، عقيدة القرآن تدرس، كأنها لا تزال رطبة منذ أن تركها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وذلك ستعرفون في الآيات القادمة أن القرآن نزل بتريث، ونزل على مكس، ونزل مرتلا رتلا رتلا، آيات وراء آيات، لم ينزل جملة واحدة، بحيث كل جملة تنزل ينعقد المجالس، اكتب يكتبه وراءه، حفظ يحفظه، بعد ذلك تاني يوم تستشرف النفوس لنزول قرآن جديد، اليوم اللي بعده تستشرف النفوس لنزول قرآن جديد، تتشوف كتشوف الأرض العطشة المجتبة لنزول القرآن الكريم. ولذلك لما ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوها تبكي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها إنما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كان فيه في الدنيا. قالت ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في الرفيق الأعلى. طب بتعيطي ليه؟ قالت أبكي لانقطاع جبريل عن الأرض، جبريل ما عادش ينزل، بتبكي. كانوا في كل يوم يستشرفون الوحي، حتى إذا اكتمل الوحي وقيل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزل بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونزل قبلها قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وفهمها الأكابر كأبي بكر الصديق على أنها نعيو نعيو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل الأمر، يبقى ما فائدة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ حينئذ توفي الرسول وترك القرآن، لتركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا. اكتمال القرآن معناه رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض، موت الرسول عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الأذن تكرر. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فإذن أراد الله له أن ينزله بالحق، ملابسا للحق، مصاحبا للحق، محتويا على أدلة الحق، ليس فيه شيء من الباطل على الإطلاق. وبالحق نزل، فنزل كما أراد الله سبحانه وتعالى له أن ينزل، فكان مشتملا على كل أدلة الحق، وهو الذي أزاح الباطل وجعله زهوقا. وبالحق نزل، ولم تستطع يد من الأيدي أن تمسه بالتحريف. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام موجها الخطاب له وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بالطبع تأتي أحيانا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآيات ليست متعارضة، ولكن في كل مقام يذكر سبحانه وتعالى ما يناسبه، وهذا ما يسمى بالحصر الإضافي أو الإدعائي وليس بالحصر الحقيقي، واضح؟ ولذلك يعني يكون الغرض من ذكري هذا الأسلوب أسلوب الحصر وما أرسلناك إلا، والحصر يأتي بالنفي والإثبات، ويأتي الحصر باستخدام إنما، ويأتي باستخدام ضمير الفصل، ويأتي كذلك بتقديم ما حقه التأخير، وهناك أمور أخرى يذكرها البلاغيون، لكن هذا ليس حصرا على الحقيقة. وإلا فالرسول مبشر ونذير ومعلم ومبين صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا الجهاد ويجاهد فينا وأسوة حسنة. هتذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها لن تجدها مختصة بالبشارة والنذارة فقط، ولكن في هذا المقام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤلمه جدا أن هؤلاء المشركين يكفرون به ولا يؤمنون بالقرآن الكريم، فرب العالمين يهون عليه فيقول له وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، كما قال لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم خطر ببالي أن يكره أحدا على الإيمان، يمسك سيفا ليقول للناس آمنوا؟ أبدا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة حبه للخير وحرصه عليه وحرصه على الناس كان يريد لكل الناس أن يكونوا مؤمنين، وكان يتصور صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد أن يقول الناس أنا رسول الله وهو الصادق الأمين الذي ما جربوا عليه كذبا، ثم هو مؤيد بآيات عظيمة هي القرآن الكريم التي بمجرد أن تقرأ على الناس هي دليل، وقد قلنا قبل ذلك إن القرآن هو الدعوة والبرهان على الدعوة، هو دليل على صدق القرآن. ما الدليل على صدق القرآن؟ القرآن ذاته. ادرس القرآن تعرف أن القرآن الكريم حق من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بأن يذكر للناس القرآن الكريم وأن يعلمهم وأن يذكرهم فقط، أما أن يحرص على هدى الناس جميعا فلم يؤمر بهذا، وذلك يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من أضل، فإن الله لا يهدي من يضل. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان كل الناس، فإذا بهؤلاء الناس لا يكفرون فقط وإنما يسبونه ويتهمونه بالسحر والدجل والشعوذة واتهامات كثيرة، فيقول الله عز وجل له وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أنت مبشر وأنت نذير، بشر وأنذر. النذارة تكون لمن يستحق النذارة والبشارة تكون لمن يستحق البشارة، ولكن قبل أن يبشر وأن ينذر معناه أنه علم وأنه وعظ وأنه أبلغ في الموعظة وأنه صلى الله، إذن فعل أشياء كثيرة قبل مسألة، يعني قبل أن يبشر وينذر علم وأفاض في إقامة الحجج صلى الله عليه وسلم. فقولوا له وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا حتى يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس مسيطرا على الناس، وأن إيمان الناس ليس في مكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قال إنك لا، وبالذات بالنسبة لأقرب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك مع أنه يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، الهداية هداية التعليم هذه لك، هداية الوعظ، هداية الإرشاد، هداية التعليم، لكن هداية خلق الإيمان والتوفيق في قلوب الناس هذه لمن؟ لله وحده لا شريك. فقال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ثم قال وقرآنا وقرآنا. قرآنا هذه معطوفة على ما سبق، فنقول إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. هل يصح أن نقول إن الرسول ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا؟ نقول هناك آية قريبة من هذا المعنى في سورة الطلاق، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فجاء بعدها رسولا الذكر، فكيف يكون الذكر هو الرسول والذكر غير مخلوق والرسول مخلوق؟ فمعنى ذلك أنه هو الذي يطبق الذكر، فالقرآن إن كان هو القاعدة فالرسول هو التطبيق. ولذلك قالت السيدة عائشة استلت هذا المعنى من هذه الآية، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فهنا حينما يقول وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، يبقى الواو عطفت هذا على ما سبق كما قال بعض المفسرين. فإن قلنا بذلك وهذا سيكون فيه ركاكة، يعني لو قلنا أن الواو عاطفة سيكون فيه ركاكة، ولكن لهم تفسير فيه، يقولون هنا إلا مبشرا ونذيرا وذا قرآن، يعني أنت الذي ستصاحب، لأن القرآن لا ينفك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن لم ينزل فقط وحده، يعني القرآن ينزل بين الناس كما قال علي بن أبي طالب يقول تكلم أيها القرآن، احكم أيها القرآن بين الناس ساعة موضوع الخوارج، وإنما مع القرآن لابد أن يكون هناك ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينفك القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحفظه ويعلم الناس به ويتلوه حق تلاوته عليه الصلاة والسلام. فقال وقرآنا، يعني ذا قرآن. والبعض قال أبدا، وقرآنا هذه مفعول به لفعل محذوف مضمر دل عليه الفعل المذكور، وهذا اختيار سيبويه. فيقول وقرآنا فرقناه، يعني وفرقنا قرآنا فرقناه. وفي مثل هذا التركيب أسلوب البصريين كلهم. وبعض العلماء يقول وقرآنا فرقناه، لماذا لا ننظر إلى الآيات السابقة فنجد في الآيات السابقة ولقد آتينا موسى 9 آيات، فنقول هنا ولقد آتينا محمدا قرآنا. إذن هناك كلام للنحويين يطول، لكن الذي يعنيني هنا مسألة وهي وقرآنا لماذا جاءت نكرة ولم تأتي معرفة؟ يريد هنا أن يبين لك أمرا مهما في تنكير القرآن الكريم، رفعة عظيمة، رفعة لشأن القرآن الكريم لأنه متفرد بهذا الوصف فلا يحتاج إلى التعريف، وهو مستغن عن كل تعريف، إذ كان القرآن الكريم وحده هو المستأهل لأن يقرأ، كأنه لا تعرج على سواه ولا تقرأ سواه، فهو وحده الذي يؤثر بالقراءة. وهذا مثلما قال في أول المصحف ذلك الكتاب لا ريب فيه، كأنه لا يوجد كتاب سواه. حينما قال ذلك الكتاب هو إيه؟ القرآن. كأنه لا يوجد كتاب غير القرآن الكريم. فهنا نكره من أجل أن يعرفه، فالتنكير كان زيادة في التعريف. واضح؟ تصور هذا من باب البلاغة العالية، أنه ينكر من أجل أن يعظم تعريفه وينوه به. وذلك يقولون في بعض قواعد البلاغة التنكير للتعظيم، فيقول وقرآنا عظيما، أي قرآن فرقناه. ولذلك الذين يقولون إن النكرة لا يبدأ بها من الممكن أن يجدوا هنا أي تخريج، فيقولون نكرة موصوفة. واضح؟ فيقول وقرآنا فرقناه. لماذا فرقناه؟ وكلمة فرقناه هذه قراءة مجموع أهل العلم أو جموع أهل العلم قرأوا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وبعضهم قرأه ولكنها قراءة شاذة وإن جاءت عن بعض الصحابة ولكنها لم تثبت متواترة، وليست في أئمة القراءات لم يعتنوا بها، وإنما هي موجودة في كتب التفسير. وقرآنا فرقنا، كلمة ما الفرق بين فرقنا وفرقنا؟ لو قلنا فرقنا بمعنى التفريق، والتفريق يكون بين الأشياء الحسية، تفريق، فالقرآن مفرق يعني نزل نجوما. واضح؟ وذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لم يقل يفترقا، يفترقا سيكون مطاوع ها فرقا، لكن يتفرقا مطاوع فرق. واضح؟ فهنا يقول قل يقول وقرآنا فرقنا، لو قلنا فرقنا وهي قراءة شاذة، لو قلنا فرقنا والمفسرون اعتنوا بتفسيرها أيضا، فرقنا يعني نزل نجوما، لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل نجوما، لكن بقية الآيات توضح هذا المعنى فلسنا بحاجة إلى هذه القراءة. لكن فرقنا ستكون بمعنى ماذا؟ فرقنا بمعنى بيناه وفصلنا من التفصيل ومن التبيين. واضح الكلام؟ وفرقنا به بين الحق والباطل. أهذا موجود في القرآن الكريم؟ نعم. كما قال عن سورة حينما تكلم في سورة الدخان عن ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيفرق، يفصل من اللوح المحفوظ ثم يبين ويوضح، وكذلك يوضح للملائكة، ويفرق فيه بين الحق والباطل. في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. وذلك سميت ليلة القدر، إما من القدر يعني ذات الشرف، قدر يقال هذا ذو قدر، ليلة الشرف العظيم، أو ليلة القدر بمعنى التقدير، لأن الليلة التي فيها التقدير الأمور وفصل الأمور من اللوح المحفوظ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فرقناه لماذا فرقناه وفصلناه وبينا؟ لتقرأه، العلة اللام للتعليل، لتقرأه، والهاء تعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. لتقرأه يا رسول الله على الناس، لم يقل لتقرأه مثلا للناس، ولكن على، فيه الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، فالقرآن أعلى في عليائه فوقنا، فالفرقان علو مقام عالي، فالكل ينظر إليه وينتظر حكمه، لا نقول رأيه. البعض يقول لك رأي الدين إيه؟ رأي الدين لا يوجد للدين رأي، الرأي دي في برامج الآراء، لكن بالنسبة للدين حكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، مع أنها نزلت في الحكم بين المؤمنين والكفار، في قضايا سياسة شرعية، في قضايا خاصة بين الدول، قال ذلكم حكم الله في سورة الممتحنة يحكم بينكم، مش بيقول رأيه، أصل الرأي قابل للإيه؟ للرأي والرأي الآخر، والرأي لا يفسد للرأي للود قضية، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن القرآن حكم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل أميرا على سرية يقول لو طلبوا منك أن تنزل أن ينزلوا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا توافقهم على هذا، واحد يقول إيه ده معقولة؟ لأنها قضية ستخضع للرأي، الرأي والمصلحة. قال فإنك لا تدري، ربما أخطأت حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نقوله لبعض الدجاجلة الذين يظنون أن كلامهم كله حكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول للصحابة أئمة السرايا المجاهدين إذا طلب منك العدو، إذا حاصرت بلدا أو قرية وطلبوا منك أن ينزلوا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش ترفع سماعة التليفون وتقول للرسول عليه الصلاة والسلام الحكم إيه، أنت بعيد عني، فلا توافق على هذا، وإنما أنزلهم على رأيك ورأي أصحابك، اجتهدوا ويصبح الأمر رأيا لك ولأصحابك، فإنك لا تدري ما هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وكم حدث من بعض الصحابة في السرايا أن ارتكب بعضهم بعض الأشياء ثم اعترض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ادرسوا السرايا وادرسوا ما حدث فيها. فهنا يقول سبحانه لتقرأه على الناس، للقرآن علو وسطوة علينا، لأنه كلام رب العالمين العلي سبحانه. لتقرأه على الناس على مكس، لتقرأه على الناس، جميع الناس ليس على طائفة، لأن القرآن ليس خاصا بجنس من الأجناس، وإنما على الناس، على مكس تمهل، على ترسل بتؤدة، وهكذا القرآن الكريم يقرأ. ولذلك قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل كما يقال جاء الجيش رطلا ثم رطل، رطل مجموعة وراء مجموعة تخرج الحروف، لا يكون كلامك تقرأ القرآن هزا كهز الشعر، لا يقرأ ككلام البشر، له أسلوب في القراءة، تقرأ بصوت طيب تحسن قراءتك، تظهر خضوعك، تظهر خشوعك، تظهر حزنك وأنت تقرأ القرآن الكريم. تقرأ القرآن بتعال، فقال على مكس، وهذا يدل على أن القرآن نزل على فترات منجما. ولذلك جاء في كلام ابن عباس بإسناد صحيح أن القرآن نزل فصل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك استمر نزوله أكثر من 20 سنة نزولا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل حسب الوقائع وحسب الظروف وحسب المصالح. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وقالوا، أي المشركين، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني القرآن ده قرآن عظيم وممكن كنا نؤمن به، بس المشكلة في الأول، المشكلة إنه ما نزلش على ملك. طب عدي دي، لو نزل جملة واحدة كنا آمنا به، لكن مشكلته إنه نزل على، طب وإيه الفرق؟ مع أن القرآن نزوله، ضعوا هذا في اعتباركم، لو نزل القرآن جملة واحدة ممكن واحد مؤلف مثلا يألف كتاب من الكتب، يبقى قاعد وبيألف كل ذاكرته وكل إمكاناته وبيكتب، لكن تكتب كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وبعد 10 سنين تأتي لكي تجمع هذه الكلمات وتقول دي صورة كذا ودي صورة كذا ودي صورة كذا، ده إعجاز ما بعد إعجاز. هذا إعجاز، فيه إعجاز من أعلى أنواع الإعجاز في القرآن، وإن لم يلتفت له البعض. يعني القرآن كان ينزل كيف؟ الصور تظل مفتوحة. يعني مثلا سورة البقرة نزلت، أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات التي نزلت على النبي في أول العهد المدني كانت مكية، كانت سورة البقرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذه كانت قبل غزوة بدر في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية عبد الله بن جحش. طب آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وختم الوحي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، معها آيات الربا. واضح؟ في أثناء هذه الفترة كانت الصورة مفتوحة. يعني إيه مفتوحة؟ كل فترة تنزل آيات يضعوها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة. في أثناء هذه الفترة نزلت آل عمران وظلت مفتوحة، ونزلت النساء وظلت، وجميع صور القرآن المدنية نزلت في تلك الفترة. وكان جبريل ينزل يقول له: حط الآيات دي في سورة الأنفال مثلا، يجي المرة الجاية حط هذه الآيات في سورة الممتحنة، يجي هذه الآيات حطها في سورة النور، هذه الآيات ضعها في سورة البقرة، هذه الآيات ضعها في سورة الأحزاب، هذه سبحان، حتى يكتمل البناء. ثم بعد ذلك تأتي لكي تنظر للصورة كوحدة واحدة، تجد الصورة كأنها نزلت جملة واحدة. هذا لمن يعي أساليب الخطاب، يعرف جيدا أن هذا الكلام نزل كأنه جملة واحدة، كأن سورة البقرة نزلت جملة واحدة، كأن الأعراف نزلت جملة، وهكذا. واضح؟ فإذا في قولي على مكس، كما قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك: لماذا نزل القرآن منجما؟ لنثبت به فؤادك. هذا الأمر يخصك أنت، جعلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، أمر ليك أنت يا محمد، لنثبت به فؤادك. كيف؟ تصور لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن جملة واحدة وبعد ذلك انقطعت صلته بالوحش، يظل يدخل في معارك هو يريد المدد من عند الله، لكن تصور حينما في كل ليلة يجد جبريل ينزل عليه يخاطبه، ولذلك بمجرد أن انقطع الوحش وفطر عنه الوحي كانت حالة الرسول صلى الله عليه وسلم حالة شديدة جدا لا توصف حينما انقطع عنه الوحي، ولذلك كانوا يعيرونه ويقولون له: لقد قلاك ربك. ونزل قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ف في سورة الضحى. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ كان ينزل عليه في كل ليلة من الليالي أو بعض الليالي ينزل القرآن عليه، فكان هناك اتصال مدد من عند الله تبارك وتعالى، مدد مستمر. فقال سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن هو يريد التثبيت من عند الله. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا الترتيل يفيد من؟ الأصحاب، لأن الأصحاب لو نزل عليهم القرآن جملة واحدة سيكون صعبا عليهم حفظه، صعب عليهم تعلمه، صعب عليهم العمل به. لكن كانوا يتعلمون 10 آيات 10 آيات فيعملوا فيتعلمون أحكامه فيعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا، واضح؟ فيقول كذلك لنثبت به فؤادك لك. طب بالنسبة لأصحابك ورتلناه ترتيلا. طب بالنسبة لأعدائك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يأتونك بمثل، يأتونك بشبهة، يأتي الرد عليهم من قبل الله عز وجل. وهذا موجود في قولي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس مثل ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا حسب المصالح وحسب ما تحتاجه للرد عليهم في النوازل وفي مشاكلهم وفي شبهاتهم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.